الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد توقفنا في المرة الماضية في باب الهمزتين من كلمة عند ما سميناه بالاستثناءات في الباب. كنا قد ذكرنا يعني خلافات القراء أو مذاهب القراء و الأوجه التي تأتي في هذا الباب من حيث كون الهمزة الأولى وكون الهمزة الأولى مفتوحة دائما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل سما نافع وأبو عمرو وابن كثير. طيب هو قال انه ورش الاثنين بيروى عن مين؟ بيروى عن نافع، فهي هي كل الفارق، بس ان احنا لما اختلف قالون وورش لما اختلف قالون وورش في جزء او تفصيله من تفاصيل التسهيل ففرقنا بينهما. قالون بيقرا بالتسهيل مع الادخار، ورش بيقرأ بالتسهيل مع عدم الإدخار. فعشان بس التفصيل ده فاضطريت ان انا اقول قالون هو اهل سمع عموما بيقرأوا بالتسهيل، خلاص ده اتفاق فيشمل قالون وورش، لكن فصلنا ما بينهم فقلنا قالون لوحده عشان هو عنده الإدخال، وورش لوحده عشان ليس ممن يدخل ألفا للفصل. واضح كده؟ طيب قلنا أن الهمزة الأولى دائما مفتوحة والهمزة الثانية يتعاقب عليها أو تتعاقب عليها الحركات، إما أن تكون مفتوحة أو تكون مكسورة أو تكون مضمومة. فإذا كانت مفتوحة قلنا أن قالون وأبو عمرو وأبو جعفر يقرؤون فيها بالتسهيل مع الإدخال، وهو وجه من أوجه هشام. الوجه الثاني لهشام التحقيق مع الإدخال، يبقى هشام في الهمزتين المفتوحتين لو كان الاثنين مفتوحة يبقى ليه التسهيل والتحقيق كلاهما مع الإدخال، دول الوجهين بتوع هشام. قالون وأبو عمرو وأبو جعفر التسهيل مع الإدخال، ورش وابن كثير ورويس من الدرة التسهيل بغير إدخال، التحقيق بغير إدخال بقية القراء، لكن زاد ورش في المفتوحتين وجها آخر وهو الإبدال، أن تبدل حرف مد. وقلنا إذا كان بعد حرف المد أو بعد الهمزة الثانية ساكن أشبعنا هذا المد، مثل أأنذرتهم، أقرأها الورش التسهيل بغير إدخال، ده الوجه الأول بتاعه. الوجه الثاني عن أهل مصر الذين يرون عن ورش أنذرتهم بالإبدال حرف مد وأشبعناه، لأن بعد حرف المد ساكن فصار كالمد اللازم. طيب إذا كان بعد حرف المد متحرك قلنا نقرأ بالقصر، نبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهو الفتح ثم بالقصر ولا نمد لأن ما بعده متحرك. وقلنا أتت في كلمتين في القرآن أأمنتم وأألدوا، فلما أقرأ لي التسهيل في الاثنين الأول ثم الإبدال، والإبدال حرف مد لكن مع القصر لأن ما بعده متحرك، فأقرأ آلدوا آلدوا وأنا عجوز، آمنتم آمنتم. واضح؟ طيب ثم بعد ذلك قلنا إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة فلنا التسهيل مع الإدخال أيضا لقالون وأبو عمرو وأبو جعفر، تسهيل بغير إدخال ورش وابن كثير ورويس، التحقيق مع الإدخال هشام وحده، التحقيق بغير إدخال هو الوجه الثاني لهشام وبقية العشرة يقرؤون معه بالتحقيق بغير إدخال. إذا كانت الثانية مضمومة ولم تأتي في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: أأنبئكم في آل عمران، أألقي الذكر، وأأنزل عليه الذكر. تمام؟ سورة الصاد والقمر هي ثلاثة مواضع فقط. التسهيل مع الإدخال قالون وأبو جعفر وأبو عمرو، لكن هذه المرة أبو عمرو له وجهان: تسهيل مع الإدخال وتسهيل مع غير الإدخال أو بغير إدخال. الوجه الثاني لأبي عمرو التسهيل بغير إدخال، يدخل معه ورش وابن كثير ورويس كما تعودنا في الثلاثة أو في الثلاث كلمات. ثم التحقيق مع الإدخال لهشام، والتحقيق بغير إدخال لهشام ومعه الباقي. تمام؟ لكن زاد هشام وجه آخر، وهو التسهيل مع الإدخال كقالون، لكن في موضعي، في موضعين فقط وليس في جميع المواضع. تمام؟ وهي موضع صاد والقمر، موضعي صاد والقمر قرأ فيهما هشام بالتسهيل مع الإدخال زيادة على الوجهين اللي قلنا أنه يقرأ بهما، اللي هما التحقيق مع الإدخال والتحقيق بغير الإدخال. واضح كده يا جماعة؟ طيب إيه اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة؟ باختصار احنا قلنا الهمزة الثانية إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة. في الهمزة المفتوحة في بعض المواضع اختلف القراء فيها هل هي أصلا همزتين ولا همزة واحدة بالإخبار، دي حاجة. حاجة تانية الاستثناء في بعض الأوجه الذي قرأ بها فلان وقرأ في بعض المواضع على غير الوجه الذي يقرأ به، زي ما قلنا مثلا لورش هو الأصل عنده تسهيل بغير إدخال في الهمزتين، في الهمزتين المفتوحتين، لكن زاد في الهمزتين، في الهمزتين المفتوحتين وجه الإبدال حرف مد. طب في المضمومة والمكسورة لا ملوش فيه، هو التسهيل بس بغير إدخال إلا أن يكون له استثناء سنذكر. واضح كده يا جماعة؟ طيب نمشي كده الأول في الكلمات اللي هي المستثناة لكن في المفتوحتين، في المفتوحتين أولا. أول كلمة استثناها الإمام الشاطبي واختلف القراء فيها هل يقرؤونها بالإخبار أو بالاستفهام. أول كلمة هي كلمة أأعجمي في سورة فصلت، كلمة أأعجمي في سورة فصلت، اكتبوا هذا الكلام. أأعجمي قرأها هشام بالإخبار، يعني إيه بالإخبار؟ يعني هي همزة واحدة أعجمي، لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. واضح؟ طيب بقية القراء العشرة قرأوا بالاستفهام همزتان أو همزتين. واضح؟ طيب الإمام الشاطبي قال لنا أهل سما أو أهل صحبة، أهل صحبة حققوا الهمزتين في هذا الموضع. يعني قرأوا ازاي؟ أأعجمي، أأعجمي، يبقى ده الوجه الثاني لينا في الكلمة، في هذه الكلمة في سورة فصلت. صحبة قرأوا أأعجمي، هشام قرأ بالإخبار أعجمي همزة واحدة، بقية القراء قرأوا بالتسهيل، بقية القراء قرأوا بالتسهيل وعلى مذاهبهم فيها. وعلى مذاهبهم في التعامل في التعامل فيها. واضح يا جماعة؟ طيب بعد ذلك هو طبعا أهل الدرة اللي من الدرة كما سبق قلنا مرة أخرى التسهيل، أو هشام أولا قرأ بالإخبار، هشام قرأ بالإخبار، ثم قرأ أهل صحبة بالاستفهام ولكن بالتحقيق. أهل صحبة يقرؤون بالاستفهام والتحقيق. مين أهل صحبة؟ شعبة وحمزة والكسائي. شعبة وحمزة والكسائي. طيب الباقون قرأوا بالتسهيل. طيب لما نيجي على الأصول بتاعتنا، قلنا إن قالون وأبو عمرو وأبو جعفر هي أعجمي مفتوحتان، فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر من الدرة يقرؤون بالتسهيل مع الإدخال على أصولهم، تمام؟ فيبقى أقرأ أعجمي أعجمي، تمام؟ لقالون وأبو عمرو وأبو جعفر. ابن كثير وابن ذكوان ويدخل معهما، أو ابن كثير وابن ذكوان ورويس، ابن كثير وابن ذكوان ورويس وحفص هيقرأوا بالتسهيل في هذا الموضع بغير إدخال. يبقى يقرأوا إزاي؟ يبقى احنا عندنا لو تذكروا أو لو تذكرون كنا بنقول ابن كثير وورش ورويس التسهيل بغير إدخال، هم أصحاب الباب ده، تمام؟ ورش هيقرأ برضو بالتسهيل بغير إدخال، وله الوجه الثاني اللي قلناه اللي هو الإبدال حرف مد مشبع، فيقرأ أعجمي، زاد عليهم بس حفص وابن ذكوان، حفص وابن ذكوان في هذا الموضع، وورش زاد الوجه الثاني بتاعه اللي هو الإبدال حرف مد، فقرأ أعجمي. ليه؟ لأن بعد الحرف المد أو بعد الهمزة الثانية ساكن. واضح كده يا جماعة؟ طيب يتبقى معنا هشام طبعا، وهشام قرأ ب كما قلنا بالإخبار أعجمي على طول، ثم بقية القراء وهم شعبة وحمزة والكسائي معهم من الدرة، خلف العاشر اللي هو لأنه ما خلفش أصله، وروح اللي هو الأصل عنده التحقيق بغير إدخال. واضح كده؟ فيقرأوا أأعجمي أأعجمي. وعليكم اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وسلم. طيب نرجع بعد كده للوجه الثاني أو الكلمة الثانية التي ذكرها الإمام الشاطبي، وهي كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، تمام؟ فقال الإمام رحمه الله أن كلمة أذهبتم قرأها بالاستفهام أأذهبتم ابن عامر وابن كثير، ابن عامر وابن كثير من الشاطبية، ووافقهما من الدرة أبو جعفر ويعقوب. يبقى عندنا أربع قراء هيقرأوا بالاستفهام في كلمة أذهبتم في سورة الأحقاف، فيقرأوا أأذهبتم، تمام؟ اللي هم مين؟ ابن كثير وابن عامر ومعهما من الدرة أبو جعفر ويعقوب. نفس الكلام اللي كنا بنقوله في المذاهب اللي احنا حفظناها، مفتوحتين همزتان مفتوحتان، هشام له في المفتوحتان في المفتوحتين التسهيل والتحقيق مع الإدخال، أدي هشام، يبقى يقرأ أذهبتم أذهبتم، واضح؟ ده هشام. طيب ابن كثير ورويس قرأ بالتسهيل بغير إدخال، أعجمي آسف أذهبتم أذهبتم. روح وابن ذكوان قرأ بالتحقيق بغير إدخال أذهبتم، ثم التسهيل مع الإدخال أبو جعفر أذهبتم، اللي هو وافق وجها لهشام. واضح كده؟ يعني احنا نعرف بس اللي قرأوا بالاستفهام ابن عامر وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. اللي حافظ اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت اللي هو مذاهب القراء في الهمزتين هيعرف مباشرة يقول كل واحد مذهبه ايه. احنا قلنا أبو جعفر التسهيل مع الإدخال مطلقا، مفتوحتين مضمومة مكسورة. رويس التسهيل بغير إدخال هو وابن كثير. روح التحقيق بغير إدخال. هشام في المفتوحتين التسهيل والتحقيق مع الإدخال. وابن ذكوان له التحقيق أيضا بغير إدخال شبه روح. فخلاص اللي يعرف مذاهب القراء هيعرف مباشرة يقرأ لكل واحد منهم بماذا، إلا أن يكون الإمام الشاطبي استثنى أو الإمام ابن الجزر استثنى، وسيأتي معنا أمثلة على ذلك بعد قليل. ثم قال رحمه الله انتقل للكلمة، طبعا الباقين أو الباقون يقرؤون بالإخبار أذهبتم بهمزة واحدة، فليس فيها، لا تدخل أصلا في هذا الباب، لكن ذكرناها على اعتبار الذين يقرؤون فيها بهمزة الاستفهام، فصارت همزتان أو همزتين من كلمتين. بعد ذلك انتقل الإمام إلى موضع سورة القلم اللي هو نون، أن كان ذا مال وبنين، أأن كان، أأن كان، قرأها بالاستفهام من الشاطبية حمزة وشعبة وابن عامر، حمزة وشعبة وابن عامر، ومن الدرة أبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر ويعقوب، والباقون بالإخبار همزة واحدة أن كان. يبقى احنا معانا شعبة وحمزة، شعبة وحمزة وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، قرأوا بالاستفهام، والباقون بالإخبار. يبقى خلف العاشر في هذه الكلمة خالف أصله من الدرة، تمام؟ طيب نفس الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها، احنا حافظين القواعد الأصلية، فقلنا معانا حمزة وشعبة ويعقوب وابن عامر وأبو جعفر. أول حاجة، مين اللي قرأ بالتسهيل مع الإدخال؟ ها، التسهيل مع الإدخال قرأ به هشام وأبو جعفر. طيب هشام لي وجه تاني في المفتوحتين، لكن في هذا الموضع ليس له إلا التسهيل مع الإدخال، ملوش التحقيق مع الإدخال، وسيأتي معنا في شرح الشاطبية بإذن الله. الإمام نص، أيوة الله يفتح عليك، هشام وأبو جعفر، هشام وأبو جعفر قرأ بالتسهيل مع الإدخال، لكن الوجه الثاني لهشام في هذا الموضع تحديدا ليس له، يبقى ما لهش التحقيق مع الإدخال في هذا الموضع، ليس له إلا التسهيل مع الإدخال. تمام؟ طيب، مين اللي قرأ بالتسهيل مع عدم الإدخال؟ رويس. رويس، لكن هيدخل معه ابن ذكوان، رغم ان ابن ذكوان الاصل عنده التحقيق بغير ادخال، لكن في هذا الموضع تحديدا قرأ بالتسهيل. يبقى عندنا المتفق عليه في هذا الموضع ان ابن عامر براويي قرأ بالتسهيل في هذا الموضع قولا واحدا، لكن هشام خالف اصله فلم يقرأ الا بوجه واحد اللي هو التسهيل مع الادخال، وترك التحقيق مع الادخال. وابن ذكوان خالف أصله فلم يقرأ في هذا الموضع بالتحقيق مع عدم الإدخال، وإنما قرأ بالتسهيل مع عدم الإدخال. واضح كده؟ يبقى ابن ذكوان ورويس قرأوا بالتسهيل مع عدم الإدخال في هذا الموضع. تبقى معنا حمزة وشعبة وروح يقرؤون بالتحقيق مع عدم الإدخال، ثم بقية القراء العشر ومعهم خلف العاشر قرأوا بالإخبار في هذا الموضع. فيبقى عندنا أن كان ذا مال وبنين في سورة نون أو سورة القلم، قرأها هكذا بالتسهيل مع الإدخال، أن كان هشام وأبو جعفر قولا واحدا عنهما، قرأ بالتسهيل مع عدم الإدخال ابن ذكوان ورويس قولا واحدا أيضا، يقرآني هكذا، أأن كان ذا مال وبنين. واضح؟ ثم حمزة وشعبة وروح يقرؤون بالتحقيق مع عدم الإدخال، أأن كان ذا مال. ثم بقية القراء العشرة يقرؤون بالإخبار أن كان ذا مال وبنين، اللي هي حمزة واحدة. واضح؟ طيب، ننتقل للكلمة الرابعة التي نص عليها الإمام. ناخد بالنا يا جماعة ان احنا كل الكلمات اللي ذكرناها الى الان تدخل في قسم الهمزتين المفتوحتين في كلمة واحدة، اللي هو النوع، نوع الهمزة الثانية مفتوحة. احنا كل ده ما اتكلمناش لسه عن المضمومة ولا المكسورة. واضح؟ طيب، الكلمة الرابعة هي كلمة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم في سورة آل عمران تحديدا، ونص على ذلك الإمام الشاطبي أنها في سورة آل عمران، احترازا من أن يؤتى صحفا منشرة في سورة المدثر، فهو نص عليها وسيأتي معنا إن شاء الله في الشرح، نص على أن يؤتى في آل عمران تحديدا، لأن أن يؤتى في سورة المدثر متفق عليها بالإخبار، ليس لم يقرأها أحد بهمزتين. تمام؟ أما موضع سورة آل عمران فانفرد به ابن كثير رحمه الله فقرأه بهمزتين وطبعا بالتسهيل على مذهبه، فقرأ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم. واضح؟ بقية القراء قرأوا بالإخبار اللي هي همزة واحدة، أن يؤتى أحد. واضح يا جماعة؟ طيب، الكلمة الخامسة، وهذه يعني تحتاج إلى تركيز بعض الشيء، فيها بعض التفصيل. كلمة آمنتم له أو آمنتم به التي وردت في ثلاثة مواضع من القرآن، اللي هي مواضع إيه؟ مواضع قصة سيدنا موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع فرعون عليه لعنة الله، لما قال للسحرة آمنتم آمنتم. في موضع سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به. في سورة طه والشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. واضح؟ يبقى عندنا ثلاثة مواضع في القرآن أتت فيها آمنتم، إما أن تقرأ بالإخبار أو تقرأ بالاستفهام، ده مبدئيا كده تمام؟ قرأها بالإخبار اللي هي الهمزة واحدة، همزة واحدة في الثلاثة مواضع حفص ورويس، مش إحنا وإحنا بنقرأ لحفص بنقرأ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، صح؟ أو قال آمنتم له قبل أن آذن، في جميع المواضع بهمزة واحدة لحفص ورويس الثلاثة مواضع. واضح يا جماعة؟ بقية القراء ما عدا قنبل، وسيأتي معنى تفصيله وحده، بقية القراء قرأوا بهمزتين على الاستفهام، تمام؟ طيب عايزين ناخد بالنا من حاجة يا جماعة، إن كلمة آمنتم أصلها أأمنتم، أأمنتم هي أصلا همزتين. على القاعدة الأصلية، فاكرين لما شرحنا مد البدل، مد البدل قلنا إيه هو الأصل؟ إن هي همزة ثانية أبدلت من جنس حركة ما قبلها. آمنتم أأمنتم، تمام؟ حذفت الهمزة وأبدلت حرف مد من جنس حركة ما قبلها اللي هي الفتحة، فبقت آمنتم. فالأصل إن في همزتين هنا، حذفت إحداهما ثم بعد ذلك دخلت همزة الاستفهام فصارت ثلاث همزات، حذفت واحدة منها وأبدلت حرف مد فصارت همزتان. أأ هي أصلها هتبقى إيه أصلا؟ أأمنتم، تخيلوا الثقل، أأمنتم، فصارت أآمنتم. واضح يا جماعة؟ صارت أآمنتم. ثم دخل فيها الأحكام التي سنقولها، إما التحقيق أو التسهيل. خدوا بالكم قاعدة ثابتة معنا دائما، الذي يقرأ بالتسهيل أو يقرأ بالتحقيق ليس له الإدخال إذا اجتمعت ثلاث همزات في كلمة واحدة. واضح يا جماعة؟ يبقى أي حد أصل قاعدته، أصل قاعدته أن يقرأ بالتسهيل مع الإدخال أو بالتحقيق مع الإدخال، لا يقرأ بالإدخال إذا اجتمعت ثلاث همزات في كلمة واحدة، كما يأتي معنا في هذا المثال في كلمة آمنتم. الذي يقرأ بالاستفهام أأمنتم أو أآمنتم، آسف، أآمنتم، سواء قرأ بالتحقيق أو بالتسهيل ليس لنا فيها الإدخال لأحد من القراء العشر. واضح القاعدة دي يا جماعة؟ طيب تأتي معنا نفس الكلمة في كلمة أآلهتنا خير أم هو. أآلهتنا خير أم هو، هنطبق عليها نفس القاعدة لكن مش نفس التفصيل ده اللي هو بتاع الإخبار والاستفهام، لكن هنطبق عليها قاعدة أن التسهيل ليس فيه الإدخال والتحقيق ليس فيه الإدخال والإبدال ممتنع، ليس لنا لورش الإبدال في هذه المواضع، ما فيش فيها آلهتنا أو آلهتنا، مش هيبقى فيها طبعا إشباع لأن اللام متحركة، فليس أصلا لورش الإبدال في هذه المواضع، لا في أآمنتم ولا في أآلهتنا، ليس له إلا التسهيل بغير إدخال قولا واحدا. واضح كده يا جماعة القاعدة دي؟ طيب نرجع لموضوعنا، قلنا أآمنتم قرأها بالإخبار حفص ورويس قولا واحدا. خلصنا حفص ورويس هيقرأوا قال فرعون آمنتم به، خلاص ده سهل. بعد ذلك أهل صحبة من الشاطبية اللي هم مين؟ شعبة وحمزة والكساء. شعبة وحمزة والكساء قرأوا قولا واحدا بالتحقيق بغير إدخال طبعا. احنا خلاص اتفقنا ان هذه المواضع التي اجتمعت فيها ثلاث همزات ليس لنا فيها الإدخال لأحد من القراء العشر، فكله بيقرأ بغير إدخال. يبقى صحبة قرأوا بالتحقيق بغير إدخال، ومعهم من الدرة روح وخلف العاشر على أصل قاعدتهما أنهما يقرآن بالتحقيق بغير إدخال. واضح يا جماعة؟ طيب التسهيل طبعا بغير إدخال، خلاص احنا اتفقنا هيقرأ في هذا الموضع بالتسهيل بغير إدخال نافع. هنا بقى ما قلناش قالون وورش، ليه؟ لأنه ورش ملوش إبدال وقالون ملوش إدخال، كلاهما ليس لهما إلا التسهيل مع عدم الإدخال في هذا الموضع، فمش محتاجين إن احنا نفصل. فقلنا نافع ومعه البزي عن ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر من الدرة كلهم يقرؤون بالتسهيل مع عدم الإدخال. نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر، تبقى معنا راو واحد لم نتكلم عنه وهو من؟ قنبل، الإمام قنبل عن ابن كثير. قنبل عن ابن كثير قسم هذه المواضع الثلاث، فقرأ في موضع سورة طه كحفص ورويس بالإخبار. يبقى قال آمنتم له في سورة طه قرأه بالإخبار، ده قنبل. واضح؟ وقرأ في موضع سورة الشعراء كالبزي اللي هو رفيقه أو الراوي الثاني عن ابن كثير بالتسهيل بغير إدخال قولا واحدا وصلا ووقفا أو وصلا وابتداء. قال آمنتم، قال آمنتم، قال آمنتم له، قال آمنتم له في سورة الشعراء. ثم أتى في سورة الأعراف تحديدا وله مذهب خاص به اللي هو قنبل. ركزوا معايا يا جماعة. قال فرعون اللي هو في موضع سورة الأعراف، وسيأتي معنا أيضا موضع آخر سورة الملك لكن في كلمة أخرى وهي وإليه النشور أأمنتم من في السماء. تمام؟ وإليه النشور أأمنتم. أأ هو ليه التسهيل مع عدم الإدخال في كليهما. قال فرعون أآمنتم به، وقال وإليه النشور أآمنتم، له في كليهما التسهيل مع الإدخال. لكن خدوا بالكم بقى يا جماعة إن هو هيعمل حاجة مختلفة شوية. لو بدأ بها يعني آمنتم، قال فرعون أآمنتم، لو بدأ بآمنتم هيقرأ عادي بالتسهيل مع عدم الإدخال على القاعدة بتاعته آمنتم به. كذلك في سورة الملك هيقرأ آمنتم أن يخسف بكم الأرض. تمام؟ طيب لو وصل، خدوا بالكم بقى من الحركة اللي الإمام هيعملها أو الطريقة اللي هيقرأ بيها. قال فرعون قال فرعون ضمة عشان يزيد في التخفيف، في تخفيف الهمزات فأبدل الهمزة الأولى حرفا من جنس حركة ما قبلها اللي هي الضم، يعني أبدل الهمزة واوا من جنس حركة ما قبلها، ونقل حركة الهمزة إلى هذه الواو اللي هي المفتوحة. فيقرأ إزاي؟ قال فرعون وآمنتم به. تاني، احنا عندنا لو هنبدأ بها قال آمنتم به، الهمزة الثانية مسهلة خلاص معنا قولا واحدا وصلا وابتداء، ما عندناش فيها مشكلة. آمنتم به ده في الابتداء. طب لما وصل قال لا انا هزيد في التخفيف اكتر، طب هتعمل ايه يا امام؟ فقال ابدل الهمزة الاولى كمان حرفا من جنس حركة ما قبلها اللي هي الضم، فأبدل الهمزة واوا، ونقل الحركة حركة الهمز اللي هي الفتحة عليها، فصارت ايه؟ قال فرعون ونوى. الله يفتح عليك. والثانية الله يفتح عليك، مش عارف خطى الصحابة يعني أخ أو أخت، لكن فتح الله عليك. قال فرعون و بقت واو اهي الأولى، الهمزة الأولى. والثانية على أصلها قولا واحدا مسهلة، قال فرعون وآمنتم به. نفس الكلام في سورة الملك، وإليه النشور وأمنتم، وإليه النشور وأمنتم. وضحت كده يا جماعة؟ يبقى عرفنا أن الإمام قنبل له في سورة طه قولا واحدا الإخبار كحفص، وفي سورة الشعراء التسهيل قولا واحدا كالبزي، وفي سورة الأعراف وأضاف إليها سورة الملك إن وصل أبدل الهمزة الأولى واوا مع تسهيل الثانية، وإن ابتدأ حقق الهمزة الأولى على أصله وسهل الثانية بغير إدخال. وضحت كده يا جماعة؟ أتمنى يكون الأمر واضح للجميع. طيب، بذلك ينتهي معنا مذاهب القراء واختلافاتهم في المفتوحة، الهمزة المفتوحة. في احنا قلنا القاعدة الأولى لو ثلاث همزات جم ورا بعض خلاص يبقى ملناش الإدخال لأحد. طيب في موضع آخر عايزين نزوده معانا اللي هو ايه؟ لو جه كقاعدة عامة يعني، لو جت همزة وصل بين لام ساكنة وهمزة استفهام زي ايه؟ كلمة الذكرين، كلمة الآن، كلمة الله، لفظ الجلالة الله. الأصل في الذكرين التعريف ذكرين، تمام؟ همزة الوصل أتت بين لام، اللام الساكنة اللي هي أدغمت في الذال، وأتت قبلها همزة الاستفهام، فصارت همزة استفهام ثم همزة وصل ثم لام مسكنة. هنا اتفق العلماء جميعا على عدم حذف همزة الوصل. ليه؟ أنا لو حذفت همزة الوصل على أصل القاعدة، مش إحنا يا جماعة لما بنقول مثلا لو قلت في غير القرآن والذكرين عملت إيه؟ الواو لما دخلت على همزة الوصل حذفتها، ووصلت الواو بالذال المشددة مباشرة، والذكرين حذفت همزة الوصل لأنها أصلا أتي بها للتمكن من النطق بالحرف أو بالكلمة. طيب لما أتى قبلها همزة استفهام، تعالوا كده لو حبينا أن احنا نحذف همزة الاستفهام مفتوحة دائما صح؟ لو جينا نحذف همزة الوصل هيتبقى معنى ايه في النطق؟ الذكرين برضو، صح؟ طيب كيف أميز أن هذه همزة استفهام أو همزة وصل؟ يعني المستمع لما يسمع منين عرف أن هي همزة استفهام أو همزة وصل؟ يستحيل أن يعرف إلا بالكتابة، وأن تكتب همزة القطع وعليها الرأس، رأس العين اللي هي الصغيرة، عشان يميز بينها وبين غيرها. طب قديما لم يكونوا يكتبون هذه، طب هيعرف منين؟ لا تعرف بحال من الأحوال، تمام؟ فلذلك أبقوا على همزة الوصل وقرؤوها كأنها همزة محققة أو همزة محققة مثلها مثل همزة الاستفهام، تمييزا لها عن همزة الوصل المبتدأ بها الكلمة مباشرة. واضح يا جماعة؟ طيب لما أبقينا أأذكرين صارت همزتان على أصل القاعدة عندنا، همزتان مفتوحتان، فاتفق الأئمة هنا على إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبله وهو الفتح، فصارت أذكرين. ولما كان الحرف الذي بعد حرف المد ساكن فصار المد مدا لازما مشبعا، فصارت أذكرين. هذا هو الوجه الأول، وهو المقدم في الأداء لجميع القراء العشر. واضح؟ زاد على هذا الوجه جميع القراء العشرة أيضا وجه التسهيل بغير إدخال اللي هو أذكرين. طيب هذا المثال أتى في القرآن في 6 مواضع اتفاقا بين القراء العشرة، وزاد عليه موضع واحد، وزاد موضع واحد لأبي عمرو وأبي جعفر، وهو موضع سورة يونس، السحر. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. واضح يا جماعة؟ فصارت هنا في قراءة أبي عمرو وأبي جعفر على الاستفهام كأنه يوبخهم بها. قال موسى ما جئتم به، جايين بإيه؟ السحر، كأنه يقول حد يجي بالسحر، يعني حد يجي بالسحر ويفكر نفسه هينتصر يعني. إن الله سيبطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. في قراءة بقية القراء قرأوا بهمزة وصل عادية، فنصل القراءة فيها قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، كأنه يقرر لهم أن ما جاءوا به هو السحر والله سبحانه وتعالى سيبطله، وما ذلك على الله بعزيز. واضح يا جماعة؟ فيبقى الموضع السابع في القرآن هو موضع السحر، اختص به أبو عمرو وأبو جعفر، ولنا 6 مواضع أخرى، الذكرين موضعين في سورة آل عمران، في سورة الأنعام آسف، و الله موضع في سورة يونس، والموضع الآخر في سورة النمل، وموضعان في سورة يونس لكلمة الآن. واضح؟ الآن. قلنا مرة أخرى سريعا، قلنا أن جميع القراء العشرة يقرؤون بالإبدال في هذه المواضع 6، الذكرين، الله أذن لكم، الآن وقد عصيت، تمام؟ وشبيهتها. ولهم فيها أيضا القراء العشر التسهيل مع عدم الإدخال، الذكرين، الله أذن لكم، الآن وقد عصيت. ثم يزيد في موضع سابع أبو عمرو وأبو جعفر، ف فيقرآن السحر أو السحر. وجميع القراء العشرة يقدم لهم الإبدال حرف مد مشبع. تمام؟ ثم الوجه الثاني التسهيل. هيأتي معنا بس بعض التفصيل للإمام ورش، كذلك قالون وابن وردان من الدرة وحمزة في كلمة الآن، وتفصيلها طويل لعلي أرجئه بإذن الله لآخر المحاضرة أو للمرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن فيه بعض التفصيل يعني يجدر أن يعني نتعلمه عند القراءة، لكن برضو يعني تعالنا نقوله للمعرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن نتم الأول الباب ثم نعود إليه إن تبقى معنا بعض الوقت. ننتقل بعد ذلك يا جماعة الخير إلى استثناءات الهمزة المكسورة. تذكرون يا جماعة أن احنا قلنا أن الإمام هشام عن ابن عامر في المكسورة يقرأ بالتحقيق مع الإدخال وعدمه، فاكرين ولا نسينا؟ قلنا هشام له التحقيق في المكسورة مع الإدخال وعدم الإدخال. تمام؟ طيب، إن قرأ بالتحقيق مع الإدخال أو التحقيق مع عدم الإدخال ففي جميع مواضع القرآن عدا سبعة مواضع أو سبعة أحرف لهشام قرأ فيها بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا، عدا موضع واحد فقرأ فيه أيضا بالتسهيل والتحقيق كلاهما مع الإدخال قولا واحدا. تاني، هشام الأصل عنده أنه يقرأ بالتحقيق مع الإدخال وعدمه في المكسورة سبعة مواضع في القرآن أو ستة مواضع في القرآن سيقرأ فيها بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا، وموضع سابع يقرأ فيه بالتحقيق مع الإدخال وكذلك التسهيل مع الإدخال. تمام؟ يبقى ليس له عدم الإدخال في هذه السبعة مواضع قولا واحدا، وفي غيرها له التحقيق مع الإدخال وعدمه. تمام؟ إلا ما سيأتي معنا بعد ذلك بإذن الله في شرح سورة الرعد، سيأتي معنا الاستفهام المكرر، يعني هذا باب يحفظ بإذن الله في وقته، فسيأتي معنا أيضا بعض التحليل لهشام أنه قرأ أيضا بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا فيه، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في بابه أو في حين. لكن نعرف أن هشام له سبعة أحرف. إيه هي السبعة أحرف؟ أول موضع في سورة مريم، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يبقى له التحقيق مع الإدخال قولا واحدا فيه فيقرأ أإذا ما مت. كذلك موضعي سورة الأعراف، أإنكم لتأتون الرجال وأإن لنا لأجرا، فيقرأ أإن لنا لأجرا. ثم الموضع الرابع في سورة الشعراء، أإن لنا لأجرا أيضا، فيقرأ أإن لنا لأجرا. ثم الموضع الخامس والسادس في سورة الصافات، أإنك لمن المصدقين، يقرأ أإنك لمن المصدقين. كذلك أإفكا آلهة دون الله تريدون، أإفكا. واضح؟ ثم الموضع السابع اللي فيه الخلاف اللي هو في سورة فصلت، أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فله فيه التسهيل والتحقيق كلاهما مع الإدخال، فإما أن يقرأ أإنكم لتكفرون أو أإنكم لتكفرون أإنكم لتكفرون. واضح يا جماعة؟ طيب، يتبقى معنا موضع أو كلمة أو حرف في القرآن وهو كلمة أئمة. أئمة أتت في 5 مواضع في القرآن، قرأها بالتسهيل بدون إدخال أهل سما ورويس. يبقى كل اللي بيقرأوا يا جماعة بالإدخال في هذه الكلمة سيقرؤون مع عدم الإدخال ما عدا أبو جعفر وهشام. كل القراء على مذاهبهم في كلمة أئمة لكن بغير إدخال. يعني اللي بيقرأ بالتسهيل بيقرأ بالتسهيل، اللي بيقرأ بالتحقيق بيقرأ بالتحقيق، تمام؟ لكن في الإدخال اللي قرأ بالإدخال في غيرها لم يقرأ فيها بالإدخال، ما عدا أبو جعفر من الدرة قرأ آئمة التسهيل مع الإدخال. قالون وأبو عمرو خالف أصليهما فلم يقرأ فيها بالإدخال، تمام؟ طيب، وهشام قرأ بالتحقيق مع الإدخال وعدمه على أصله. مش هشام احنا قلنا في المكسورة بيقرأ بالتحقيق مع الإدخال وعدمه، في كلمة أئمة قرأ أيضا فيها بالتحقيق مع الإدخال وعدمه. فإما أن يقرأ آئمة أو أئمة كبقية القراء. وأبو جعفر قرأ بالتسهيل تسهيل مع الإدخال، والبقية من أهل التسهيل يقرؤون بالتسهيل بدون إدخال، وهم قالون أو أهل سمع عموما ورويس من الدرة. واضح كده يا جماعة؟ أورد الإمام الشاطبي تلميحا هكذا وجه الإبدال ياء، إبدال الهمزة الثانية في أئمة ياء، لكنه نسبه إلى مذاهب أهل النحو وعليه فلا نقرأ به تحريرا من طريق الشاطبية والدرة، تمام؟ نقرأ فقط بالتسهيل أو بالتحقيق كما ذكرنا، يعني لكنه صح من طرق أخرى، صح من طيبة النشر أن نقرأ بالإبدال فيها، يعني اللي بيقرأ بالتسهيل له فيها الإبدال فيقرأ أئمة أئمة فقاتلوا أئمة الكفر، تمام؟ لكن هذا الوجه ليس لنا من الشاطبية والدرة، نكتفي به بالتسهيل أو بالتحقيق من الشاطبية والدرة، لأن الإمام قال وفي النحو أبدلا، أي أنه من طريق أهل النحو. طيب، تقريبا يعني قد انتهينا من هذا الباب أو من تلخيص هذا الباب. قد يأتي معنا في شرح الأبيات بعض الزيادات في الدرة أو في الشاطبية ستمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني إن وجدتم بعض الأمور اللي لم أذكرها فيعني قد تعمدت ذلك، لأن بعضها يعني مرتبط بأبواب أخرى سيأتي بعد ذلك شرحها أو الاستفاضة فيها، فيعني سأبينها على المتن بإذن الله سريعا إلى أن يأتي وقت الاستفاضة فيها بإذن الله. نبدأ في شرح الأبيات بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن يعني بعد دقائق، يعني 3 دقائق إن شاء الله، ونبدأ فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.